الحديث كجناتي إن الحديث سقاؤه من زمزم تنسال فيه سكينة من حولنا وتحفنا رحمات رب منعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا اللهم ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين يا مفرج الكروب ويا مزيل الهموم أزل همومنا وفرج كروبنا برحمة منك يا أرحم الراحمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أخوة الكرام أخواتي الكريمات. وصلنا إلى الحديث 16 تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. نعم. رواه البخاري. نعم أحسنت. حديث اليوم حقيقة يعني جامعة مانعة وقصيرة. رجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء حديث أبو هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي وتم ترجمته سابقا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، وهذا دليل لا بد من طلب النصيحة، ولا بد أن الإنسان يكون له شيخ في حياته يسأله ويرجع إليه حتى يعني لا يتبع الهوى، وحتى لا يكون يعني يفتي نفسه بنفسه وهو لا يدري، فيطلب الوصية والنصيحة والسؤال ممن يثق به من شيخ عالم رباني يدله ويشده إلى الطريق حتى يكون طريقه مستوية ومستقيمة، كما قال تعالى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فلن تجد له وليا مرشدا يعني الذي يريد الله به الهداية يدله على من يرشده ويهديه ويدله ويأخذ بيديه إلى الخير، هذا توفيق الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل جاء يطلب الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصيه ويطبق هذه الوصية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاحظوا كان إذا سأله أحد الصحابة الكرام عن سؤال فيجيب بعدة أسئلة ويجيب بعدة أجوبة، فأحيانا يقول لا تغضب، ورجل آخر يقول له الصلاة على وقتها، رجل آخر يدله على بر الوالدين، وهكذا. وهذا من أسلوب التنوع في الإجابة في الأعمال الصالحة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكل يعني كل حسب حاله وكل حسب حال المستفتي والسائل. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن هذه النصيحة هي أولى من غيرها لهذا الرجل، فقال لا تغضب لا تغضب، فكرر مرارا قال لا تغضب. لماذا إخواني أخواتي؟ لأن حقيقة الغضب هو طريق الشيطان، وهو أسلوب أن الشيطان يسيطر على الإنسان بوساوسه وبنفسه وهمزه من خلال الغضب. فكأن والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا الإنسان غضب ماذا يفعل؟ إذا كان قائما ماذا يفعل؟ يجلس. إذا كان جالسا يضجع. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال فليتوضأ. لماذا؟ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم بوساوسه ونفسه، فكأن الغضب يزيد مجرى الدم فيزيد الوساوس بكثرة، فالإنسان يصبح لا يسيطر على كلامه وعلى تصرفاته. فبالتالي لابد من يعني الخفض من هذه الشرايين مجراها، تنخفض مجاريها. فبالتالي إذا جلس يهدأ، إذا الضجع يهدأ، إذا توضأ المية يعني الماء يحرق النار، فهذا إنسان يهدأ ويركز كلامه ويركز تصرفاته. لذلك لابد الإنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا إنسان غضب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله من الشيطان، لأن إنما الغضب هو من وساوس الشيطان، والشيطان يسيطر على الإنسان الغاضب. والمشايخ الكرام علمونا أخواني أخواتي أن الإيمان وحقيقة الإيمان يظهر في ثلاثة أمور، يعني ميزان الإيمان. إذا أنا أردت أن أختبر إيماني وقوة يقيني بالله سبحانه وتعالى فيظهر ذلك في ثلاثة أمور. أولا عند الغضب الشديد، وعند الفرح، وعند الحزن. فالإنسان إذا كان غضبان هنالك يتميز قوة إيمانه، يملك نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة الذي يقصر على الناس يعني ويقاتلهم ويجعلهم على الأرض، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الشديد، هذا القوي، هذا الإنسان إحنا نقول عنه يعني إنسان رجل الذي يملك نفسه عند الغضب. لماذا؟ لأن عند الغضب سبحان الله العظيم يعني يصبح الإنسان كأنه يخرج من إنسانيته في الكلام والسب والشتم والطلاق وعقوق الوالدين والصراخ والكلام البذيء والكلام العالي واحتقار الآخرين والاستهزاء والضرب، وقد يقتل وقد يفعل أي شيء، لأنه كأنه العقل عنده يعني يصبح غير متوازن، لذلك كأنه مثل الخمر الغضب. لذلك الإنسان يحذر إخواني أخواتي من قضية الغضب. فبالتالي حتى لو أنا إنسان الآن غضبان ما نقول له صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ما نقول له، ولا نقول له قل لا إله إلا الله. ليش؟ لأنه قد مع فترة الغضب لا سمح الله يسب الذات الإلهية أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام أو يسب الدين. لا، نتركه حتى يهدأ، أو نبعد عنه أسباب الغضب ولا نجادله حتى يهدأ وأعصابه تروق، ثم يعني نتكلم كلام رايق وهكذا حتى الإنسان يستوعب هذه الفكرة. لكن حقيقة إخواني قضية الغضب هذه يعني للأسف اليوم شيء موجود، والمشاكل التي تصبح بين الناس وهذه الأمور حقيقة يعني تحتاج إلى ضبط هذه النفس الأمارة بالسوء التي يعني لا تريد أن تهان ولا تريد أن تنقص من هيبتها. لا بالعكس، إذا الإنسان في إنقاص هيبته لله ويذل لله فهذه عزة حقيقة، هذه ليست الذلة، هو عزيز بطاعته لله، ذليل بطاعته للشيطان. فإذا هو ضرب وشتم وسب وخالف أمر الله فذل بمخالفته الأمر، لكن لو هو سكت وصبر وتجرع هذا الغيظ ولقي الأمر وضبط نفسه هو عزيز بطاعته لله، لأن الله كذا يريده. تمام يا إخواني؟ طبعا هذا لا ينافي بأن يطالب حقي، لكن لا طالب حقي بالضرب والشتم والقتل وإلى غير ذلك، لكن طالب حقي بالأدب والحكمة. نعم، أوصني قال لا تغضب، فكرر مرارا قال لا تغضب. كنا عند الغضب الشديد يظهر الإيمان، وعند الفرح الشديد في حالة الأعراف هناك تتميز أهل الإيمان في كلامهم في احتفالاتهم في قضية الأغاني والموسيقى، قضية هذا الاختلاط وإلى غير ذلك. لا حقيقة قل يا عمي أنا ملتزم، أنا إنسان عندي مبادئ، إذا أحببتم أن تزوجوا ابنتكم على ما يريد الله يريد رسول الله أهلا أهلا وسهلا، أما اختلاط ومعاصي أي حياة ستبدأ بها هذه المرأة أو هذا الرجل حياة المعاصي؟ أي فرحة ستستمر؟ لذلك هي الفرح الشديد مثل السكر أيضا، والحزن الشديد، الحزن الشديد أيضا قد يؤدي إلى الاعتراض على قدر الله وحكم الله، فالإنسان يعني يصبح عنده خلل في الإيمان. فالإنسان يعني دائما يوازن نفسه بهذه الأمور ويكثر من ذكر الله والاستعادة بالله من الشيطان الرجيم عند الغضب وعند هذه الأمور كلها إن شاء الله تعالى. نعم، حديث 17. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة والذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم، حديث 17 إخواني أخواتي عن شداد عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه. وشداد بن أوس شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه هو من الصحابة الذين دفنوا في بيت المقدس، وقبره بجانب المسجد الأقصى على سور المسجد الأقصى. فشداد بن أوس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما من الصحابة الكرام الذين دفنوا بجانب المسجد الأقصى، فهو جارنا رضي الله تعالى عن سيدنا شداد وعن سيدنا عبادة رضي الله عنهما. يروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب بمعنى فرض وأمر به، الإحسان على كل شيء، أي قالوا لأجل كل شيء، كما قال تعالى: لتكبروا الله على ما هداكم، يعني تكبروا الله لأجل هدايتكم. فالصائم عندما يصوم هو يلتمس طريق الهداية، فهذا مهتدي، والمصلي مهتدي. فلماذا نكبر الله يوم العيد؟ على ما هدانا، أي لأجل هدايتنا، وشكرا لله على الهداية. فإن الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان لأجل كل شيء، وهذا من فضله وكرمه، فالله ذو الفضل والإحسان، والله سبحانه وتعالى محسن على عباده، متفضل عليهم بالنعم، متفضل عليهم بكل خير، مبعد عنهم كل شر، فهو محسن لعباده، لأن الله سبحانه وتعالى يظهر إحسانه في جميع مخلوقاته. فعندما يخلق الإنسان خلقه في أحسن تقويم، وعندما أنزل هذا الدين الكريم: واتبعوا أحسن ما أنزل عليكم من ربكم، لدين الإسلام، وعندما ذكر الأعمال قال: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والعبد المتصف بصفة الإحسان هو حبيب الله ومعية الله معه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وذكرنا الإحسان في الحديث الثاني إذا تذكروا. فبالتالي الله سبحانه وتعالى فرض وكتب الإحسان لأجل كل شيء في مخلوقاته، لأنه هو المتصف بهذه الصفة، صفة الإحسان والتفضل، فالله أمرنا أن نتصف بهذه الصفة. طبعا هناك فرق بين صفات الله وصفة العبد، أكيد، فالعبد يسمع، والرب سبحانه وتعالى الله يسمع، لكن شتان بين الصفتين، يعني فقط في الاسم. فالإنسان يسمع غير آلة ومن غير عضو، وسمعه مطلق سبحانه وتعالى. فبالتالي صفات الله تختلف كل الاختلاف عن صفات العبد. لكن الله أراد من النبي عليه الصلاة والسلام، دلنا على شيء في هذا الحديث، قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي بمعنى إذا الإنسان أراد أن يقيم القصاص على إنسان، متى يجوز القتل؟ نحن أخذنا في الحديث السابق في المرة الماضية: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فبالتالي إذا أراد أن يقتل القاضي أو الحاكم أحد هؤلاء الثلاث فليحسن القتلة، لأنهم لماذا؟ هذا في الحديث ردا على أهل الجاهلية يا إخواني، لأنهم في الجاهلية كانوا يمثلون بالجثث، يقطعون أعضاءهم، أيديهم ومناخرهم وأذانهم وأرجلهم، كانوا يمثلون بهم يعني ويجعلون فيهم العجب من التقطيع والتعذيب. فنهى الله عن ذلك، فنهى الله عن ذلك، ونهى الله نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك أيضا: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما لما أقيم الحد على المرأة التي وقع في الفاحشة، فقال يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بضربها تشد عليها ثيابها وتحفر لها حفرة، وأمر بضربها برجمها بالحجارة. فبالتالي حتى شوف كديش هذه فيها عذاب وفيها تأديب وفيها ما فيها، لكن حتى الضرب بالحجارة يكون على خلص يعني منطقة قاتلة فتموت من أول حجر حجرين، وليس الفكرة في تعذيب هذا الإنسان على أقدامه ثم أيدي، لا مباشر ممكن حجر على الرأس أو حجرين وخلص، وهذا من الإحسان في القتلة. كذلك مثلا في القصاص في قطع العنق مثلا، ليس مثلا تعذيب قطع اليد ثم قطع اليدين ثم قطع الرجلين، فأحسنوا القتل حتى في إقامة الحدود. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم أي البهائم فأحسنوا الذبحة. طبعا الذبح يكون للبهائم التي يحل أكلها سواء من الشياه أو من البقر أو من الإبل، والإبل حقيقة يسمى لا يسمى ذبح، ماذا يسمى؟ يلا جاوبوني. عندما تذبح الشاة تقول ذبحت الشاة. العقر. أحسنتم، العقر. فعقر الناقة، فالناقة والإبل لا نسميها ذبح لأنه يأتي على شكل نحر أو عقر فيضرب سكينة في الرقبة فتموت هذه الإبل، تمام؟ وليس حد السكينة هكذا. فالشاة تسمى ذبيلة. ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، تمام؟ وليرح ذبيحته. فبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن لا نعذب حتى البهائم، حتى البهائم لا نعذبها، بل الإنسان يحد الشفرة ويحد السكين ويذبح بطريقة يعني لا يعد فيها البهيمة ويبح ذبيحته في ذبحها أو بعد موتها. وأنا حقيقة أغتنم هذا الحديث الكريم يعني لموقف ذكره الشيخ عبد المجيد الزنداني رحمه الله رحمه واسعة، وتوفي الشيخ قبل أيام، فنغتنم بالترحم عليه والدعاء له بالمغفرة والرحمة. وحقيقة هذا الشيخ له يعني فضل على كل الأمة الإسلامية في الإعجاز العلمي وفي هذه التفاصيل يعني في الآيات الكريمة. فبقيت يعني بس يعني 5 دقائق أعرض لكم مقال الشيخ في الإعجاز العلمي في الذبح. الشيخ يقول رحمه الله تعالى في آية الكريمة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة إلى آخر الآية. حرمت عليكم الميتة والدم، ما معنى حرمت عليكم؟ يعني حرم عليكم أكل الذبيحة الميتة أو التي ماتت خنقا، أو المنقودة التي ماتت بشدة الضرب، أو المتردية التي وقعت من أعلى، أو النطيحة التي يعني نطحت بقرن شاة أخرى فماتت بذلك. الشيخ يقول: ما هو السبب في تحريم أكل هذه الشياة؟ قال: وجود الدم، لأن الدم هو الذي ينقل الفيروسات والبكتيريا إلى أعضاء الجسد، فلذلك بقي الدم موجود في الميتة سواء كانت منخنقة أو موقودة أو متردية أو نطيحة. ولذلك حرمت عليكم الميتة بجميع أنواعها. لكن لما يذبح الإنسان الشاة بطريقة الإسلامية فيحد الأوداد والحلقوم وهذه الأمور كلها يحدها، فالجسد الآن ولا يقطع رقبة. الشيخ رحمه الله قال من سوء الإحسان أو من عدم الإحسان أن يقطع البلعوم ثم يقطع رقبة كلها، يعني العمود الفقري الذي في الرقبة من أسفل من خلف يقطع، وهذا خلاف الإحسان. لماذا؟ قال أن الشيخ يقول لأن الذي يعطي الأوامر للجسد بضخ الدم كله هو العقل الدماغ. طيب ما هي، كيف تصل أوامر الدماغ إلى باقي الجسد؟ عن طريق النخاع الشوكي في العمود الفقري. يعني الدماغ يرسل أوامر إلى النخاع الشوكي إنه في جرح، فيا أعضاء الجسد كلها تعاون على سد هذا الجرح. فإذا قطع هذا الحبل بطلت الأوامر من الدماغ تصل إلى كل عضلات الشاه، وبالتالي سيبقى دم في هذه الشاه فتسبب أمراض الإنسان. الذبيحة حلال لكن ليس هذا من الإحسان. فهذا من كلام الشيخ رحمه الله. يعني السبب تحريم الميتة إنه الدم يبقى، وعدم الإحسان في الذبح أيضا سيبقى الدم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، أي بالشفرة، وليحد أحدكم شفرته يعني السكين وليرح ذبيحته. كيف رحت الذبيحة؟ أن بعد ما قطع الأوداج والحلقوم يتركها، ولأن تكون مضطردة. هذه اللي إحنا نقول يعني والله أشياء مضطردة وترافص لسه، فبالتالي هذه الحركات الاضطراب الشديد الذي يكون من الشاة هذا خير لنا ولها. لماذا؟ لأن هذه عبارة عن تصفية لكل البكتيريا والفيروسات والدم من هذه الشاة. إذا أكلت لحما طيبا ليس لحما فيه مرض أو فيه ما يشاء. كما قال الشيخ وهذا دليل على جواز أكل السمك والجراد والكبد والطحال، فقال صلى الله عليه وسلم أحل لكم دمان وميتتان، أحل لكم ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ما العلة في ذلك؟ أن هؤلاء الأربعة ليس فيها دم، فلو أكلتها ميتة لا تنتقل إليك الأمراض. هذا بكلام الشيخ رحمه الله تعالى. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا الإحسان في التعامل مع البهائم. رأى أحد الرجال يمسك الشاة من أذنها فقال له دع أذنها وخذها بسالفتها. ما معنى سالفتها؟ أي مقدمة العنق، مقدمة العنق. فهذا من عدم الإحسان أن الإنسان يمسك الشاة من أذنها. وأيضا من عدم الإحسان قالوا أن يذبح شاة أمام شاة، لأن هذه فيها نوع من الرعب والتخويف للشاة الأخرى. فحقيقة هذه، شوف بالله عليكم، شوفوا الدين ما أجمله في التعامل مع البهائم وفي مراعاة هذه البهيمة التي لا تعقل، فما بالكم في البشر وإحسان البشر لبعضهم البعض. تبسمك في وجه أخيك صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. فالإنسان إذا تبسم بس يعني فرد وجهه أمام الأخو يأخذ أجر وصدقة وإحسان. فبالتالي ما بالكم في سد كربة من كربه أو دين من ديناته أو أي شيء من هذا القبيل أو يعني إعانته في أي خير. هذا كله من الإحسان بين المسلمين. لذلك هذا الحديث حقيقة يعني وإن كان الكلام فيه عن البهائم، إذا يعني مفهوم الكلام أو دلالة النص إذا كان هذا الكلام مع البهائم فمن باب أولى أن يكون الإحسان بين البشر وبين المسلمين. نعم. حيث الذي يليه عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. نعم أحسنت. سيدنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه كان من أزهد الناس ومن أورع الناس، وسيدنا اسمه جندب ابن جنادة رضي الله عنه أبو ذر الغفاري، وروى كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا معاذ بن جبل قال عنه صلى الله عليه وسلم: أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل، فكان أعلم الناس رضي الله عنه بالحلال والحرام سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنهما. فيرويان حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من جوامع الكلم، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إخواني إخواتي، بعد ما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام نركز في هذا الحديث، هذا الحديث عبارة عن جامع كثير من المعاني. قال: اتق الله. والتقوى هنا مرات احنا نقول للناس، نقول لفلان اتق الله، يشعر انها مسبة، او مرات اسلوب الداعي يكون خاطئ، اتق الله يعني يتهمه، لكن هي حقيقة وصية من وصايا الله سبحانه وتعالى للنبي محمد عليه الصلاة والسلام في اول سورة الاحزاب، في اول سورة الاحزاب: يا ايها النبي، ايش اول آية في الاحزاب؟ اتق الله. يا ايها النبي اتق الله. فهذه وصية من الله لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال العلماء في تفسير قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: من هو الولي في هذه الآية؟ قال: الذي يترك ذنوب الخلوات حبا لله، فيصبح ولي من أولياء الله. لماذا؟ لأنه ترك ذنوب الخلوات. الخلوات يعني بمعنى أنه جالس لوحده، لا أحد مطلع عليه، لا أحد يراه، يأمن على نفسه أن يفعل أي شيء دون رقيب ودون حسيب، ولكن رقيبه وحسيبه قلبه وإيمانه بالله سبحانه وتعالى. لذلك اتق الله حيثما كنت، سواء في الخلوات أو أمام الناس، والمعاصي أمام الناس أشد وأعتى. لماذا؟ لأنه هو لا يستر نفسه، بل هو يجاهر بها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي معافى إلا مين؟ إلا المجاهرين. إلا المجاهرين. لماذا المجاهرين؟ لأن المجاهرين هم شجعوا على المعصية. فالإنسان يكون متقي لله فإنه عدم المجاهرة نفسه. حتى إخوان الواقع في معصية اعتاد عليها الناس، مثال الدخان. الدخان هي معصية، فالذي يدخن أمام زوجته أو أمام العائلة أو أمام أولاده هو حقيقة مجاهر، هو مجاهر بالمعصية، وهو أصبحت المعصية عنده مألوفة، وأصبحت هذه المعصية عنده طبع. شوف إلى أين وصل في المعصية، أصبح أنه يعصي أمام الناس طبع وعادي ومألوف، وأصبح الإنكار عليه، الإنكار عليه كأنه يعني كأنه المنكر هو الغريب. قالوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي الزمان على الناس يأمر بالمعروف وينهى عن، تأمرون بالمنكر وتنهون عن المعروف. قال: كيف إذا أصبحتم وقد أصبح المعروف منكرا والمنكر معروف؟ قال: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وأشد منه. قال: كيف إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ يعني يصبح الذي ينهي عن المنكر هو المنتقد. طبعا هذا الدخان حرام، معصية، لا يجوز، لا، يصبح كأنه منتقد. فهنا اتق الله، اتق الله حيثما كنت، لا تجاهر بالمعصية، وإذا ابتليت المعصية فاستر نفسك. ثم إخواني، هذا الإنسان أيضا في خلواته، في خلواته يكون يعني حافظا لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى: وزفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من هو الحفيظ؟ من خشي الرحمن بالغيب. ما معنى الغيب؟ الغيب هو الذي لا يراه أحد، مستور عن الناس. من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام مباشرة ذلك يوم الخلود. لماذا؟ لأنه حفيظ على عينيه. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. صدقوا أهل هذا الزمان هم أهل غض البصر. صدقوا أهل الزمان. الصديقون في هذا الزمان الذي يملك عينه ولا يترك شهوة عينه إلى هنا وهناك. لذلك كل المؤمنين، وربنا ينادي إخواني، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم أي أطهر لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وليس فقط النداء للذكور، لا، وأيضا أكد على الإناث، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. كما أن الرجل مطالب بغض البصر كذلك الأنثى. لذلك إخواني أخواتي، قال العلماء لأن لماذا غض البصر؟ لأن الجمال متعدد، هذه العين لا تشبع، جمال متعدد هنا وهناك من زينة الدنيا، فلا يشبعها إلا في الجنة، هذا الذي يشبعها. ذلك الإنسان مهما نظر ومهما نظر ومهما لم يشبع، لن يشبع. هذه النفس هكذا، لا يملأ فم ابن آدم إلا التراب، بس ينحط في القبر. لكن إذا الإنسان احتسب، ولماذا الله سبحانه وتعالى يعني ذكر الحور العين في كتابه عشرات المرات؟ كل ذلك حتى الإنسان يضبط نفسه ويرى ما عند الله. قال تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، هذا حتى لما يراها كأنه اللؤلؤ المكنون. حور مقصورات في الخيام لم ترى غير زوجها. لماذا؟ لأن هذا صفات أهل الإيمان في الدنيا، هكذا الله يريدنا في الدنيا. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. لذلك إخواني أخواتي، حقيقة الإنسان، حقيقة التقوى تتمثل في غض البصر وفي إنزال العين وفي حفظ القلب وعدم التمادي في هذه المعاصي التي هي اليوم يمنة ويسرة. وقال العلماء التقوى لها خمسة أجور. أول أجر كل في صوت الطلاق، أول صحة في صوت الطلاق. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، أي ضائقة أي مصيبة يجعل له مخرجا بسبب تقواه، ويرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه من حيث لا يحتسب، سواء علم سواء مال سواء رزق سواء كذا. يعني قصة أعلمها يعني قريب جدا، راودته نفسه أن يطلع على المحرمات وعلى الفيديوهات المحرمة ولا غير ذلك، فملك نفسه وأبى النظر وملك نفسه. سبحان الله العظيم، يعني هذه القصة أنا مطلع عليها جيدا. بعد يوم يومين تجي رسالة على حسابه 20,000 شيكل في حسابه، التأمين منزل إياهن، بس لا هو مقدم ورقة ولا هو طالب في إشي ولا أي يعني أي ورقة ولا أي مصلحة ولا هو مفكر في هذا الموضوع أصلا. هذا معنى قول الله يرزقكم من حيث لا يحتسب، من دون أسباب. هي التقوى سبب، بس هذا الكلام بده يعني ناس قلوبهم كأفئدة الطير، قلوب متوكلة، يعلم أن التقوى وغض البصر وحفظ النفس على الحرام هذا أكبر باب للرزق. كيف؟ لا أدري. الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأسباب عند خالقها وعند ميسرها، لكن الإنسان وصل لدرجة أنه يفهم أن هذا التقوى هي رزق من الله بذاتها وأن هي السبب لفتح باب الأرزاق، هذا إنسان أصبح عنده شيء يسمى اليقين والتوكل. ثم الجزء الثالث في نفس الصفحة ومن يتق الله يجعل له من أمره إيش؟ يسرا. الله بيسر أموره. لا وكمان أمر ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. الله بيغفر ذنوبه بسبب تقوى. وإيش كمان؟ ويعظم له أجرا، أجر الله بعظمه بيرفع في درجاته. لذلك هنيئا للمتوكلين، وهنيئا يعني للمتقين عند الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الإنسان زل، هذا الإنسان يعني وقع في معصية، هذا الإنسان يعني فعل محرم، ما قدر يتقي الله. مباشرة سيدنا النبي فتح لنا باب التوبة، قال أتبع السيئة الحسنة، إيش بصيغة السيئة؟ تمحوها، يعني الحسنة تمحو السيئة. إلا من آمن وتاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالإنسان إذا ما زلت عينه، زل لسانه، زل مباشرة يعمل صالحا، نظر نظرة حرام ينظر نظرة في القرآن، سمع غيبة ونميمة واستمتع بهذه الغيبة والنميمة، مباشر يذكره بالشيء الخير، يذكر الذي اغتابه أو المغتاب يذكره بالخير، يقول والله فلان ما شاء الله عليه، والله فلان كذا، أنا اغتبته، مش قصدي اغتابه، يذكر الله، يقول لا إله إلا الله، يسبح الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في سورة هود إن الحسنات يذهبن السيئات، يذهبن السيئات. فبالتالي كثرة الحسنات تذهب هذه السيئات الصغيرة. طيب الآن هو عمل حسنات، اتقى وعمل حسنات حتى يروح عن السيئات، تمام؟ فحتى في الآية الكريمة في سورة التوبة وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم. كلمة عسى هنا للتأكيد أم للتشكيك؟ للتأكيد. فاليقين الذي يعمل صالحا الله تعالى يتوب عليه ويغفر تلك السيئة حتى وإن خلط بها عملا سيئا. يعني إنسان خلط سيئا بخلط عمل صالح، لكن هنا عسى في الآية أن الله سيغفر هذا الذنب. طيب اتقى وعمل حسناته. طيب تنظر إلى معاملاته مع الناس، عنده سرقة، عنده نصب، عنده عقوق والدين، إنسان بذيء، يسب يشتم، ما عنده معاملة حسنة، ما عنده معاملة حسنة. فبالتالي هذه المعاملات أين تذهب؟ كل هذه الحسنات أين ستذهب؟ ستذهب والعياذ بالله للسوداء، كما قال الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنت حسناته طرحت عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه لم يحافظ على حسناته. فإحنا الدين عبادات ومعاملات، عبادات ومعاملات، فنحذر إخواني، لماذا نخالق الناس بخلق حسن ولماذا نؤدي الحقوق التي علينا، حتى ما يأتي واحد يوم القيامة يطالبني بحسنة واحدة قد تفرق معي جنة أو نار. واضح إخواني؟ لذلك الله يكرمكم، خالق الناس بخلق حسن، العلة المحافظة على حسناتي، فنحذر من الغيبة والنميمة والسب والشتم إلى غير ذلك. نعم. حديث الذي يليه.